نهج الشريعة. أحبتي ننقل لكم هذا البرنامج وعبر الأقمار الصناعية من مدينة كربلاء المقدسة. أود أن أنوه لكم سادتي جميعا أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني ابتداء أن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد، إلى حين وصول الأسئلة بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة من الأخ أبو رسول من البصرة، يقول: من شرائط صحة الصيام عند سماحة السيد الخوي قدس سره أنه لا يصح من غير المؤمن، وعند سماحة السيد السستاني أدام الله ظله أنه لا يصح إلا أو يشترط الإيمان في صحة الصوم، هل هناك فرق بين الاثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة للسيد أخوي قدس سره الشريف، عند من شرائط صحة الصوم هو الإيمان، بمعنى أن يكون شيعي جعفري. فإذا كان شيعي جعفري يصح منه الصوم، إذا لم يكن جعفريا لا يصح منه الصوم. أما بالنسبة للسيد الثاني فعنده من شرائط صحة الصوم الإسلام، لا يصح الصوم من غير المسلم، من الكافر لا يصح الصوم، أما من المسلم فيصح الصوم. نعم، الإيمان هو شرط في استحقاق المثوبة، يعني غير المؤمن صوم المسلم، غير المؤمن صومه صحيح، ولكن لا يؤجر ولا يثاب عليه. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو حسن من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم أخوتي، حياك الله بارك الله فيك. شلونكم هاني؟ الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. بعض الأخ يا أخوان. نعم. أدي أحد الأخوة صيانة مع الموبايلات، صيانة موبايلات. زين. مرة صلحت عدة بعض الموبايلات، ما عدا فلوس، أدمنت رهنت عدة، رهنت عدة تراشي، تراشي ب400 ب500 ما أدري. بعدين راح قالت لي يومين واجي، ما اجت هسه مده 6 شهور 7 شهور، سال عليها راد اقطع عنوان يبذل جيرانه منا ومنا، ما اجت المراه. هسه هو تصليح الموبايلات 200,000 تقريبا، ويوجد تقريبا 200,000، هو هسه هذني الاموال تسوي بيهم؟ هاي السؤال الاول. واضح، جيد. السؤال الثاني. السؤال الثاني اخو سيدنا، الايه الكريمه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، شنو مصداقها باليمين بالفقه؟ مصادقها شنو؟ يعني هذا سؤال، يعني مو سؤال فقهي، هذا مو سؤال شرعي. واضح، شكرا يا ابو حسن. ام حسين معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اختي. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محسين، تفضلي نصينا صوت التلفاز وياك يا أم حسين. سلم على السيد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم محسين، محسين تفضلي سؤالك. أولادي الاثنين عباس وحسين، اثنين هم دا باستمرار يصير حصوة بالكلب. نعم. زين أم حسين، نصينا صوت التلفاز، ما لش علاقة بالتلفزيون، بس اسمعينا من الموبايل رجاء. واضح السؤال، واضح هو حصل الصيام. اي واضح حصل الكلام ويؤثر عليهم الصوم. فاتن من بابل، السلام عليكم يا فاتن. عليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي. من محافظة بابل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين للسيد. تفضلي تفضلي. السؤال الأول، عندي صلاة الإمام علي عليه السلام هي 4 ركعات، يصير بين كل ركعتين تسليمة لو ما بيها؟ واضح. السؤال الثاني، النوافل الظهر تصير قبل الصلاة أو وراها؟ أي نوافل؟ الأذان العفو قبله. يا نافلة يا نافلة يا نافلة. نوافل الظهر. نعم واضح واضح واضح واضح. الظهر الظهر. شكرا يا فاتن، شكرا جزيلا. آية معالم الديالة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم، تحياتي للسيد، ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم. مقدم على حضراتكم وعليكم خادركم السيد. جميل إن شاء الله، بارك الله فيك. سؤالين إذا تسمحوا لي. تفضلي تفضلي. إيه؟ هسه بهاي السكرة اكتشفنا العلوم هي عليها سكر، هسه مثل مسكر عندنا. والدكتور يقول لنا لازم ما تقدرين تصومين بهذا الشهر. بس هي تريد الصوم. السؤال الأول هذا. زين. واضح جيد. سؤال ثاني. السؤال الثاني. نعم. سؤال ثاني تفضلي. السؤال الثاني، أنا رحت بذاك الأسبوع الكربلاء اللي ما رحتين لعبت عليه السلام. زين. فأكو جماعة وياي أنا من رحنا قالوا لي لازم تصلين صلاة قضاء. أنا صليت قضاء بس هي كاملة يعني أربع ركعات. وفين أجينا قالوا لي لا ما يصير لازم تقضين سوير مقرتين. هل هذا صحيح؟ ليش قضاء؟ ليش قضاء صلي؟ ليش قضاء؟ مو أنا بدي أعرف ورحلة الكربلاء. إيه قصر، قصر مو مو قضاء، قصر. إيه قصر يعني نفس الشيء مو نفس الشيء. لا قضاء يختلف عن القصر. واضح. أم فهد من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حجية، تفضل. سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نعم يا سؤالين. تفضل. سؤال بالنظر للعمره، يعني هاي الصلاه اللي تركعه يعني تعوض عن الصلاه اللي مطلوب فيها احنا؟ هاي السؤال. ايه هاي هاي هاي يعني هذا السؤال وصلت. واضح واضح ام فهد. سؤال شو الاخر؟ ايه وعندي سؤال اني عايشه هنا يعني يم اهلي. أنا جتنا وقلت لكم، أنا وضحت لكم هذا الاسم وكان عندي شوية دكان وقلت لك علامات ال هاي مال الراتب وما أدري شو. فهسه أنا قاعدة وياهم. زين. وإي ويعني هم أيتام اسمه أخوتي ذولا الطيبين هسه موجودين، فأكلوا وشربوا وهاي يعني هم مختلف الأيتام ويا ذولا يعني هسه أكلوا وشربوا يعني عادي يعني يم أهلي قاعدة يمهم. أبنائك هم أبنائك الأيتام؟ أتباعهم وود أخويا ونسوانهم موجودين، اللي هنا موجودين وياي واللي برا يعني خارج هم أخوتي يعني أخوتي ما سووا قبل أبويا يعني القصد تشهدوا يعني هم أخذوهم الإرهاب. جيد. أي وأنا هم في الشهيد بس ما أخذ بعدني لحد يعني حقوقه يعني أبني شربوا هنا ويا أهلي يعني تدروا ولا سعوية يعني أكل هاي صلاتي. واضح. يعني تأكلين من أموال القصارتي. قطع الاتصال. حميد معانا من ميسان، السلام عليكم. عليكم السلام مرة. حياك الله حميد، تفضل. لا تسمع لأستاذي في السؤال. نعم. العام 91 بعد الهجرة من أحد الدول الجوار وكان شهر رمضان. فبعد هناك يعني ما بستقر الوضع في السكن، فحكم الصيام هناك شلون يصير؟ وإذا ما صمت فهنا تكون على القضاء وكفارة. كم يوم أنت تريد تظل في هذه الدولة؟ كان الفجرة يعني. نعم. الفجرة يعني ما معلوم إحنا إنه في كان ذاك الوقت يقولون هسه جاء في الأسبوع أقل أكثر ما معلوم شان. يعني ما كان معلوم إنه جلبنا إحنا في المكان اللي نزلناه. واضح. حياك الله. عباس معانا نجف، السلام عليكم. بعدين سؤال هون. حياك الله يا عباس، تفضل. السيد بلال حمد. تفضل. سيدنا أنا مريض استقبلت قلت قد ما لي صوم لأن أبي عجل. واخذ علاج بالنهار واخذ بالليل ما اقدر من عندي ثلاث ايدي. عندك عجز بمن؟ عندي عجز بالقلب والبكريات. يعني ما اقدر الا مع حبايه. ها. يعني ما اقدر الا مع حبايه، لازم حبايه اخذ على الضرر. واضح. استاذن اذا اريد اذا اريد اجرب نفسي اقدر اصوم مثلا نص النهار او ثلث النهار او ربع النهار اقدر انا افطر مثلا بعد الظهر لا صغارتي ولا يعني وقعتي مو وقعه طبيعيه يعني اذا وقعت اوقع واضح شكرا يا عباس ابو علي معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ابو علي الله يسلمك يا عزيز ان شاء الله بارك الله بك يا ابو علي الله على والدك انا عندي سؤال من القران اي تفضل رحمة الله يقول يعرض عن ذكر الله قرانية يعرض عن ذكر الله يجعله معيشة ضنكة ومن يعرض عن ذكر الله ومن اعرض عن ذكر الله ومن اعرض عن ذكري نعم اي شنو السؤال بس اسال السؤال يعني في الدنيا لو في الاخره واضح ام زهراء من ذي قاس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ام زهراء تفضل يا اختي عندي سؤال حول صيام شهر رمضان انا كنت حامل وصار عندي صرف رمضان من شهر سبعة إلى شهر واضح. وأنا كنت بالشهر الثامن. شلون يعني أنا يجوز لي القضاء؟ أم زهراء شهر الثامن. شهر الثامن أو الثاني؟ الثامن. الثامن. الثامن. جيد. واضح يا أم زهراء. شكرا جزيلا. علي معانا من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم حياك الله بارك الله فيك يا بس تحياتي السيد سيد خضير حياكم الله اهلا وسهلا بكم الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله انت السؤال سيدنا تفضل الله يخليك انا كان والدي يعني والدي مريض كنت انا اقوم خدماته بس انا باقي يمه زين فكان راتب تقاعدي ايه فراتب تقاعدي قال لي يعني اصرف عندي نسبيه سالي هاي بس شايف من أسلم من أطرف قال لي ابني يزمنا خاص المستقبل تموت خاص هاي فمن توفى والله كان بشك يعني قلت له مثلا شلون يعني هذا ضرب دمتي مثلا شلون الترتيب يعني سيدنا واضح شكرا شكرا واضح أبو محمد معانا من واسط السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله مرحبا نعم تفضل حياكم الله أهلا وسهلا بك نعم يا محمد مبلغ إيه وما لي برسوم شهر رمضان شنو علاقة الطلب بصيام شهر رمضان أشتغل أنا قاعد أشتغل ها شنو شغلك إيه والله أشتغل معنا الطابور واضح معمل الطابور واضح واضح يا ابو محمد اسمعك واضح وكل ربع ساعه لازم اشرب ماي تعاني من مرض يعني لو بس من شده الحراره يعني قصدك الحراره ما اقدر اتحمل ولا اقعد ما عندي معيشه وعندي عائله واضح من شده الحراره شكرا يا ابو محمد أم مصطفى معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم وليدي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حجية السلام عليكم سيد عليكم السلام ورحمة الله سيد عندي سؤال نعم أنا من كنت صغيرة يعني ما صايمة زين وما لا صايمة ولا مصلية فأنا هسه قاعدة أقضي كم سنة تقريبا كم سنة تقدرين تحددين كم سنة ما كنت تصومين ما أعرف كم سنة يعني ما أعرف بالضبط كم سنة بس انه يعني من سن البلوغ يعني هيك شيء هيك السنين لين ما اعرف شنو هو الصيام ما اعرف شنو الصلاه بالضبط. ايه فبقيت يعني هسه انا قاعده اقضي صار لي 3 سنين اقضي صلاه بس الصيام ما اعرف شلون اقضي لان انا مريضه عندي سكر هسه وعندي ضغط وعندي مفاصل فما اقدر اقضي ما اعرف شلون ايش اسوي ما اعرف بالضبط. واضح الصورة. حياك الله يا ام مصطفى. حسين معالن البصره السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ابو علي. تفضل. على الورث. على ايش؟ على الورث. الورث الورث نعم تفضل. جدي الله يرحمه عنده ارض زراعيه. ايه اي جدي توفى الله يرحمه عنده ارض زراعيه. زين. اي فاجت الدوله عوضت هاي عن الارض الزراعيه عوضت مبلغ قدره 170 مليون. زين. يعني هسه هذا المبلغ يعني هل يعتبر يجوز بين يوزعونه بيناتهم على الارض هل يعتبر مو ارض؟ المن اعطوهم هذا المن؟ ها؟ المن انطوه هذا؟ اعطوهم الخوالي يعني اللي الخوالي بيناتهم وزعوهم مع بيناتهم بس ما اعطوا الخواتم الهاي. زين. بس الاولاد خذوا. انت هذا جدك من امك يعني؟ جدك لامك؟ جدك لأمك مو؟ ايه ابو امك؟ ايه امك عايشة مو؟ ايه جدي ابو امي. ايه واضح شكرا يا حسين. كريم من واصل السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. حياك الله يا كريم تفضل. الله يسلمك يا اخي. انا داوب مخمور عسكري وشويه يعني الكهرباء ماكو والوضعيه تعبانه كلش تعبانه من ناحيه الصيام شلون؟ واضح شكرا يا كريم. ام حسن معانا من بغداد السلام عليكم. ام حسن. أم حسن من بغداد تفضل يا حجية. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا كان عندي بنية. إي. بنية عندها عيال يعني كلش كلش قاسين وهذا شهر رمضان وهي عندها سكر وأطفال صغار. ويعني شلون الصيام شلون الصوم ما تقدر وكل ما أصوم تخربط ما أقدر. شنو علاقة عيالها يعني بالموضوع؟ يعني؟ شنو علاقة عيالها بالموضوع؟ الشغل 24 ساعة العمل 24 ساعة في شغل من عندها. واضح. وهي عندها سكر عندها أطفال 4. واضح يا أم حسين. أم حسن. أم علي معانا من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام يا أم علي تفضلي حياك الله. حياكم الله أهلا وسهلا أم علي. احنا مقبوله احنا مقبولين دوره خارج بغداد يعني محافظه ثانيه متقسمه نروح ونجي لهاي الدوره بالشهر تقريبا 8 إلى 10 مرات بالشهر يعني. هسه احنا يعني ايش قد مده الدوره هاي عفوا ايش قد سنه؟ نعم. بس احنا يعني عندنا امتحان شهر رمضان بدايته فقد انطانا شهر اجازه وبعد ان شاء الله رمضان تمينا اجازه بحكم هذا اليوم بدي اروح امتحن بيه رمضان شنو؟ واضح عباس معانا ديالة السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عباس. عليكم السلام شلونك؟ الله يسلمك يا عباس تفضل. يا اخي ممكن سؤال؟ تفضل يا اخي. عباس عباس خذ لحظة عباس نصي لي صوت التلفزيون رجاء نصيلي صوت التلفزيون حتى اسمع صوتك بشكل واضح واسمع سؤالك بشكل واضح. احنا نريد نفوق احنا قاعدين في بيت مال العالم راس مال العالم وين وين بالسعوديه زين. وكلهم العالم واحنا نريد نصوم جاي نصلي نطلع برا نصلي والله وانت شلون نصوم بهيج حاله؟ واضح. شكرا يا عباس. ابو محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم عيون سيدنا غاتي. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يوفقكم عيوني. رحم الله على والديكم عيوني. حياك الله بارك الله فيك يا محمد. عيوني عندي سؤال في دول عينك لك في دول السيد يسمعها في دول عيونك. تفضل سمعك سمعك سمعك السيد. عيوني قلبي عندي زوجتي علويه عمرها 67 سنه. زين. عيوني 67 سنة عمرها. ايه. و هي عين وشارس الكلى مالتها سنة 2014 الكلى. ظلت ايه؟ على كلى واحدة. زين. كمل. وبعدين المرارة هم شالتها هم وراها بسنة. زين. يعني ناس لا عدا كلى ولا عدا مرارة بس باكلة كلى واحدة. زين. وعلى مدى الصيام. واضح. على مدى تقول هي تقول لي يعني انت شلون انا على الصيام يعني اصوم او ما اصوم؟ واضح يا ابو محمد. وانا خطبت لك يا رب اروح بدولك والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله يا محمد بارك الله فيك. هاشم من البصره. السلام عليكم هاشم. السلام عليكم. انقطع الاتصال مع هاشم. جيد. إذن إلى أن يجينا الاتصال. سمعت سيد شخص عنده صيانة موبايل. امرأة جابت للموبايل. خلنا نأخذ الاتصال ما دام وصل. أحمد من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. أنا أحمد عندنا سؤال بسألك. تفضل. سؤال يوم من عدهن رحنا حلفنا في العباس قلت هذا الشيء ما أسوي مفروض. زين. يعني وهسه أرد أشوف شلون إذا كل شو اسمه اليمين عني يصير أصوم له قالوا الصوم له بس ما عرفت شلون يعني. شنو حلفت؟ إيش قلت؟ شنو حلفت؟ حلفنا بالعباس اقتبت بالعباس بين هذا الشيء ما أسوي بعد. ورجعت سويته؟ لا ما سويته. زين. أبدأ أشوف الصيام عليه ندفع كفارة لأن تدري الإنسان مو معصوم. واضح. والثاني يوم من عندنا أنا عسكري إجا قالوا لازم نشيل هذا الماي كله صعدونه ويردونه بالمتقدم. زين. ما قدرت يعني ما تحملت بعد أرفع الصندوق ما أقدر أشيله فحطيت ماي بحل قفرت يعني جبرت عليه قالوا لازم تدفع كفارة عليه هذا والصوم بداله. واضح. الله يحليك غادي جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك يا أحمد. أم أنمار من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم حجية عندي سؤال شرعي. تفضل تفضل يا حجية. اسمح لي شيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم الصيام. إيش بي صيام؟ أكو علاج. ايه 12 ساعة ايه يعني اذا بالوحدة انشروا العصر بالوحدة بالليل الحين صار عندي الشهر بالوحدة الاونلاين يعني اقدر بس اسوي حبايب بدون ما نصر الشهر على صيامي. واضح يا منى. واضح تسمعين الاجابة ان شاء الله. حرام اليوم انا صمت وعلى تسمعين الإجابة إن شاء الله. تسمعين الإجابة إن سمحت السيد. عندنا اتصال. أم أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم. حلفت. إيه. حلفت بالإمام العباس يعني أنا ما أعرف. عليكم السلام. أنا حلفت بالإمام العباس. إيه. يعني ما أروح أسوق لبيتنا. وهسه في هاي الحلفة تبهدل أولادي ما يقدرون يطلعون. زين. ايه وبعدين سؤال شنو يعني ايه ولا يخلون نسوانهم تطلع وظلت يتحايره شلون ايه والله يتحايره شلون اخاف من الامام العباس يعني قلت لك حلفت من الامام العباس. واضح يا ام احمد. شكرا جزيلا. أبو منتظر معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو منتظر. سيد ممكن أسأل سؤال دامك؟ تفضل. يقول زعم عليك أسأل عن الشهيد، الشهيد استشهد هو واصل ولا طايم؟ زين. شنو يعني يتحاسب على هاي الأعمال اللي ما قدها الله يغفر له؟ واضح. واضح يا أبو منتظر، شكرا جزيلا. عندنا اتصال آخر. أخ أسراء من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أسراء، تفضلي. أسراء نصيلي، نصيلي التلفزيون، نصيلي التلفزيون رجاء. أردحتي ويا السيد. تفضلي. أردحتي ويا السيد. تفضلي حجية، تفضلي. عندي سؤال. أنا حلفت ما أطبن على بيت، خلاف بيني وبيت وبين بيت أختي، وحلفت بالعباس ما أطب لهم. واضح. وهسه طبيتي؟ لا، زوجت بيتها وجبروني إلا أدخلها. جبروني إلا أدخلها، وهسه دخلت من زوجت بيتها، وهسه أنا خايفة من العذاب. واضح. شكرا يا إسراء. جبار معانا النجف، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا جبار. عليكم السلام، الله يسعدك. الله يسلمك يا جبار، تفضل نصينا التلفزيون وياك. أريد خير. تفضل نسمعك سيد خير. السلام عليكم مولاي. السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. شلونك مولاي؟ أهلا وسهلا، هلا بيكم. مولانا سيد جبار من بصير. أهلا وسهلا. وجيتك للإمام الحسين، عندي ابن قلبه قبل الساعة راح لواحد شباب وهذا الثاني، وجيتك وقلت روح زكي، وزكيت وقلت روح لبغداد لابن النفيس، وجيت لابن النفيس ويجي هو ساعة على قيد الموت. ابنك الثاني هذا؟ ابنك الثاني؟ ما سمعك. شنو ابنك الثاني هذا قلت مريض الآن؟ اي والله ثاني مريض، اللي يموت ما بين الموت والحياه. السؤال شنو هنا؟ أنا شنو يعني جبار؟ شو اللي تريده هسه شنو؟ اللي تريده هسه شنو؟ السؤال هي بسيد خضير وقال زكي وزكيت. واضح. نعم ان شاء الله. وداني للنفيس ويسيت وللناصريه ويسيت. واضح. واضح يا اخ جبار، حياك الله. ام علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا ام علي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ام علي. السلام. حياك الله. انا عندي اختي. ايش بيها؟ سوت اكثر من مرة عملية اطفال انابيب وما نجحت، عندها ضعف بالمبايض. الطبيب قال لي انه يعني نستعين بمانحة للبيوت او متبرعة يلقحوا جنين ويرجعوا لها، شنو حكمه يعني، حلال حرام؟ تلقيح الجنين. واضح. حياك الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد. نبدأ إن شاء الله على بركة الله من الأخ أبو حسن من الديوانية. يقول أحد الأخوة عنده محل مال صيانة موبايلات، جت امرأة جابت له موبايل ما عندها كان فلوس، رهنت يمه خلت يمه تراشي وقالت له بعدين أجيب لك الفلوس. صار لها 6 أشهر لحد الآن ما اجت، ولا يعرف عنوانها ولا يعرف اي شيء عندها، وتقريبا سعر التراش الذهب نفس سعر اجرة الصيانة، فماذا يفعل؟ نعم، يعني يقدر هو يبيع هسه الان، يبيع هذا الذهب ويستوفي الاجرة مالته، بقية المبلغ عليه انه يفحص عن هذه المرأة، اذا وجدها فيعطيها بقية المبلغ، اذا ما وجدها يتصدق نيابة عنها على الفقراء المتدينين. احسنت. أم حسين من بغداد تقول عندي أولادي حسين وعباس عندهم حصوة بالكلى اثنيناتهم، طبعا انقطع الاتصال لهنا. واضح. والسؤال كان حول الصيام. نعم، يعني إذا كانوا يتضررون من الصوم مو واجب عليهم الصوم، بل ما يصح منهم الصوم إذا كان يتضررون ضرر صحي. يعني قد الألم يزداد عندهم حصب الكلى، قد إذا صاموا قد الألم يزداد. نعم. أو شدة المرض قد تزداد، أو فترة البرء قد تزداد. على كل حال، على أي نحو كان الضرر الصحي في هذه الحالة، الصوم ما يصح منهم إذا صاموا، فيجوز لهم الإفطار، عليهم القضاء بعد شهر رمضان إن تمكنوا من القضاء، وإذا ما تمكنوا من القضاء يسقط القضاء وتجب عليهم الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. فاتن من بابل تقول بالنسبة لصلاة الإمام علي عليه السلام اللي هي 4 ركعات بها تسليمتين، لو هي تسليمة نافلة، يعني نافلة كل ركعتين سويها، كل ركعتين تسلم، كل ركعتين يعني بتسليمين. أحسنت. بالنسبة للنوافل صلاة الظهر تقول قبل الأذان أو بعد الأذان؟ لا، قبل الأذان، قبل الأذان وقبل الزوال أيضا. نعم، يجوز تقديمها قبل الزوال إذا كان عذر، ولو كان هذا العذر عرفي يجوز تقديمها في يوم، عفوا في غير يوم الجمعة، قدمها على الزوال إذا كان عنده عذر عرفي. إذا ما كان عنده عذر كن بعد الزوال، وطبعا هي قبل الفريضة، يعني قبل صلاة الظهر وليس بعد صلاة الظهر. ها يعني قبل الصلاة ولكن بعد الزوال. بعد الزوال يجوز تقديمها في غير يوم الجمعة، يجوز تقديمها قبل الزوال. إذا كان عنده عذر عرفي. أما في يوم الجمعة في 20 ركعة. يعني الزوال هنا سيدنا نفس الأذان يعني المقصود. لا لا، المقصود المنتصف ما بين الشروق والغروب. أها جيد. آية من ديالة تقول بالنسبة لوالدتي بها سكر، عندها سكر، والطبيب قال لها أنه ما تقدرين الصومين، فماذا تفعل؟ يعني قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله موجب لصدق الخوف جائز الإفطار بقول الطبيب في هذه الحالة. ما طول قول الطبيب يؤدي أو يولد عندها الظن بالضرر أو احتمال الضرر أيضا كذلك، يجوز الأخذ بقول الطبيب في هذه الحالة ويجوز لها الإفطار. سؤال آخر كان عندها آية تقول رحنا الكربلة قبل أسبوع أو أسبوعين، وقالوا لازم نصلين في كربلة صلاة قصر، بعدين رجعت قالوا لا لازم تقضين صلاتك هاي لأنه قصر، فماذا؟ إذا كانت مسافرة فنعم صلاتها قصر، تقصر الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، تقصرها تصليها أداء قصرا. إذا ما صلت قصر ورجعت في هذه الحالة، إذا رجعت والوقت لا يزال باقي أو ما صلت فتقضيها قصرا لأنه فاتت وهي لا تزال مسافرة. عفوا، إذا رجعت والوقت لا يزال باقي وما صلت فتقضيها تماما. نعم، فتقضيها تماما إذا كان الوقت لا يزال باقي وما صلت، يعني وصلت مثلا الساعة 6 الوقت لا يزال باقي، الآن لو تريد تصلي أداء تصليها تمام، إذا ما صلت وفاتتها الصلاة فتقضيها تماما، ما تقضيها قصرا. أما إذا فاتت في الطريق الصلاة، يعني أذن أذان المغرب وهي بعدها ما راجعة لبلدها، ففاتت وهي فاتت الصلاة قصرا فتقضيها هنا قصرا. هي بالنسبة لسؤال آية تقول أنا جهة الكربلة صليتها قصر، صلت قصر، صلت هاي صلاتها قصر. صحيح، صحيح. صلاتها قصر. إذا كانت مسافرة ما نويت الإقامة، ما عندها إقامة ولا هي كثيرة السفر ولا سفرها سفر معصية، فصلاتها قصر. نعم صحيح. أم فهد من بغداد تقول من أروح للعمرة أصلي صلاة 100 ركعة، هل تعوض عن صلاة الصلاة المطلوبة؟ لا، ما يجزى عن القضاء، أي نافلة أي صلاة ما تجزى عن القضاء. مطلوب قضاء يجب عليك أن تؤدي هذه القضاء، هاي الصلاة الفائتة. قد فاتتك صلاة سنة، سنتين، 3 سنوات، شهر، أيام، شو اللي فاتك أنت تقضي هذا؟ أي نافلة لو إيش قد تريد تصلي نافلة ما تجزع عن صلاة القضاء. جيد، أحسنت. سؤال آخر كان عندها مفهد يقول أنا زوجي استشهد، فأني وأطفالي عايشين ويا أهلي، يعني ويا أخوتي، وأخوتي هم ما تقسم من عندهم مستشهدين يعني، فبالنسبة الأكل وشرب هنا شلون يعني جائز؟ لا يعني تأكل من حصص البالغين، أما بالنسبة من حصص القصر ما يجوز أنها تأكل من الأموال القاصرية الصغار، ما يجوز أنها تأكل. نعم، إلا إذا كانت تقدم لهم خدمة، إذا يعني هي تقوم شؤونهم تقدر تأخذ أجرة في مقابل هاي الخدمة اللي لهم. أما إذا كانت هي ما تقدم لهم خدمة ما تخدمهم، ما يجوز تأكل من أموالهم. نعم، تأكل من أموال البالغين اللي موجودين في العائلة، تأكل من أموالهم بإذنهم طبعا. جيد. أحسنتم. حميد بن ميسان يقول كان شهر رمضان في إحدى الدول الجوار وإحنا ما ندري راح نضل 10 أيام ما نضل أقل أكثر فما صمنا. نعم. فشلون بهاي الحالة؟ والمتردد المتردد يعني لمدة 30 يوم يصلي قصر ويفطر لمدة 30 يوم بعد 30 يصوم ويتم الصلاة. فالشخص المتردد إذا الشخص سافر إذا يريد يصوم كنين والإقامة لمدة 10 أيام إذا نوى الإقامة 10 أيام يصلي تماما ويصوم. إذا متردد ما يعرف أنه يبقى 10 أو أكثر أو أقل متردد هذا المتردد إلى حد 30 يوم يصلي قصر بعد 30 يوم يتم وكذلك يجب عليه الصيام أيضا بعد 30. أحسنت. عباس من النجف يقول أني مريض عندي عجز بالقلب وبالكلى كذلك وعلي أن أخذ يومية قرص أو حباية فبالنسبة للصيام شلون راح يكون لنا بهاي الحالة؟ تفطر. نعم إذا اضطريت إلى أخذ العلاج تفطر أنت طبعا ما عليك كفارة عليك قضاء فقط لأن أنت بسبب المرض فاللي الطبيب مالته فارض عليه نظام دوائي كما لو كان يعني مثلا قال له أخذ 3 أوقات أخذ أو 4 أوقات دواء إذا 3 أوقات معناها لازم أنه يصادف في النهار إذا 4 أوقات لازم يعني كل 6 ساعات لازم أيضا يصادف في النهار. فإذا الطبيب فرض عليه نظام دوائي أنه يأخذ العلاج بالنهار نعم يأخذ العلاج هذا لكن يفطر عليه القضاء فقط ليس. أما إذا أخذ العلاج يعني أخذ الحباية من دون يعني يشرب ماء هو أفطر سواء أخذ الحباية مع الماء أو بدون الماء هو قد أفطر لكن إذا أفطر عليه القضاء هنا ليس عليه كفارة. أم زهراء من ذي قار تقول أني في شهر رمضان كنت حامل بالشهر 8 فما صمت أخرت الصيام إلى رمضان القادم 2 برمضان القادم مرضع هم ما أقدر أصوم فشنو يعني شنو الكفارة؟ تقضي وتدفع فدية فقط عليها القضاء هذا الصوم تقضيه وتدفع فدية فدية 3/4 كيلو نعم 3/4 كيلو من الطعام تدفع طحين أو تمن أو تمر أو ما شابه ذلك عن كل يوم تدفع 3/4 حتى لو أخرت القضاء سنوات أخرت القضاء 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات تدفع فدية تأخير واحدة فقط. أحسنتم. سمعت سيد علي من الديوانية يقول والدي كان مريض وأنا كنت أمرضة ويعني أقوم بخدماته وكان عند راتب تقاعد برضاته هو كان يقول لي أنه أصرف من راتب التقاعد بعد ما توفى فقلت خاف مثلا أنا تجاوزت على راتب التقاعد مالته كنت أصرف من عنده أكو إشكال ماكو إشكال إذا بإذن من عنده ماكو إشكال الصرف من عنده ما طول هو كان حي موجود وأنت صرفت من راتب التقاعد بإذنه هذا الصرف جائز ماكو أي إشكال. أما بعد الوفاة فطبعا أنت ما يجوز تصرف من أمواله بعد الوفاة لأنها راح تصير للورثة وأنت من ضمن الورثة. أما قبل الوفاة فيصير أنت تصرف أمواله بإذن من عنده. جيد. أبو محمد من واسط يقول أنا مطلوب مبلغ ولازم أسدد هذا المبلغ وأسدده من عملي اللي أعمله عملي في معمل طابوق وقريب إلى النار والجو حار وما أقدر أصوم بهذه الحالة فماذا أفعل بالنسبة للصيام؟ نعم إذا يعني ما عنده مرض معين أو يشكو من شيء. نعم إذا كان صومي منع من ممارسة عمله الذي يرتزق منه يعني هذا العمل هو اللي يعيش من عنده المورد اللي يطلع من هذا العمل يعيش به هو وعائلته. فإذا كان يستطيع أنه يبدل هذا العمل بعمل آخر كما لو كان مثلا هو يشتغل بمعمل ويقدر ينقل مثلا نفسه ويعمل بمحل واجب عليه أنه يبدل العمل مالته أو يقدر يأخذ إجازة عنده أموال تكفي مدخر أموال تكفي هذه الأموال أو يقترض تكفي هذا الشهر أو يقترض. إذا هيج في هذه الحالة يجب عليه أنه يأخذ إجازة يبدل عمله يقعد من العمل أو يقترض يعيش من الراتب من الأموال عند المدخرة. في هذه الحالة يجب عليه أنه يقدم العمل ويصوم أو يبدل عمله ويصوم. إذا هيج ما يقدر أيضا يعني لا يقدر يبدل عمله، لا يقدر ياخذ اجازه، لا يقدر يقترض، ما عنده هو مطلوب اساس، ما عنده اموال. نعم في هذه الحاله يخرج للعمل وهو ناويا للصوم. فاذا اضطر الى الافطار يفطر، يشرب او ياكل بمقدار الضروره، او يبقى ممسك، او يقضي هذين الايام، بعد ذلك لا ولا تجب عليه كفاره. جيد. ام مصطفى من بغداد تقول من كنت يعني في سن الطفوله او بعد ما بلغت ما كنت اصلي، لا اصلي ولا اصوم. انا الان صار 3 سنوات اقضي الصلاه، بس بالنسبه للصوم انا امراه كبيره هسه وما اقدر اصوم، فما لا افعل؟ اذا الايام اللي فاتتها، هاي الصوم اللي فاتتها او الاشهر اللي فاتتها، اذا تقدر تقضيها الان وجب عليها القضاء. اذا ما تقدر تقضيها الان بسبب المرض، بسبب كبر السن، فعليها انها توصي هاي بهاي الايام اللي فاتتها او الاشهر اللي فاتتها، ايش قد الفائت مالتها، عليها انها توصي. اذا متي طلعوا لي من الثلث مثلا وقضوا لي الصيام، الصيام اللي مطلوبه اني به. فالوصي الوصي يجب عليه انه ينفذ الوصيه ويخرج بعد وفاتها، يخرج في الجزء ابن التركه يدفع من عنده الصوم. حسين من البصره يقول عندي جدي لوالدتي، يعني ابو والدتي توفى وعنده قطعه ارض زراعيه، الدوله عوضتها بعد ما توفى، طبعا عوضت الورثه 170 مليون يعني الخوالي، بس خوالي استلموا من المبلغ وما انطوا الخواتهم، شنو الحكم بهاي الحاله؟ يعني هاي الارض الزراعيه اذا مات الشخص وعنده ارض زراعيه، هذا الحق هو كان له، من يموت الحق ينتقل للورثه. جيد. ماكو فرق بين الورثه، بين الذكور وبين الاناث، الحق راح ينتقل. مثل حظنا إيه، الارض لا تورث، يعني اذا كانت مملوكه للدوله لا تورث الارض، يعني نفس رقبه الارض لا تورث، عين الارض لا تورث. جيد. باعتبار انه مملوكه الارض للدوله. نعم الحق يورث، حق التصرف بهذه الارض يورث، ينتقل الى الورثه ذكورا وأناثا. فهنا الدولة إذا أعطت تعويض لهؤلاء لابد أنه التعويض هذا يكون لكل الورثة ذكورا وأناثا، وللذكر مثل حظ الأنثيين. ما يصير أنه الذكور يأخذون الحق هذا اللي عوضت الدولة، يأخذونه وما يعطون الإناث. جيد. كريم من واسط يقول أنا أداوم، هو بواسط وأداوم في منطقة مخمور عسكري، وهاي المنطقة ما بها كهرباء، ويعني منطقة عسكرية تقريبا، والجو حار وكهرباء ماكو، والصيام صعب جدا، فماذا نفعل؟ عسكري هو ذكر عسكرية. نعم. طبعا هذا يعني ليس مبررا، ليس عذرا للإفطار، يجب عليه أنه يصوم. نعم إذا اضطر إلى الإفطار يصوم، ولكن إذا اضطر إلى الإفطار يشرب او ياكل بمقدار الضروره ويبقى ممسك، وهاي الايام يقضيها الايام اللي هاي فاتت. يعني هو اذا قدر يصوم خليه يصوم، واجب عليه. طبعا ما لم يكن يعني ما لم يكن مسافرا، اذا كان مسافر يصدق عليه انه انا مسافر فطوط طبعا وجب عليه الافطار. اما اذا كان كثير السفر او هاي المنطقه صار لفتره طويله بها بحيث صارت مقر له، نعم في هذه الحاله يجب عليه الصوم. ولكن إذا اضطر إلى الإفطار يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك ويقضي هذه الأيام ولا تجب عليه كفارة. أم حسن من بغداد يقول عندي بنتي عيالها هواية ضغطون عليها بالعمل، وهي مريضة عندها سكر، عندها 4 أطفال، والشغل 24 ساعة يبدو من عندها، ويعني ما تقاوم وهي تكون يعني صايمة، فماذا تفعل؟ مريضة هي مريضة؟ هي عندها سكر. نعم. ويراد منها عمل مستمر. نعم. إذا كانت مريضة وتتضرر من الصوم يجوز لها الإفطار في هذه الحالة، وعليها القضاء بعد شهر رمضان إذا تمكنت من القضاء، وإذا ما تمكنت من القضاء تجب عليها الفدية يومية 3/4 كيلو من الطعام، يعني لكن تنتظر إلى أن يجي رمضان الثاني الفدية، لأن هي مخاطبة بالقضاء بعد شهر رمضان. نعم. إذا خلصت السنة كلها وهي ما قضت بسبب المرض، ما قدرت تقضي بسبب المرض، إلى أن إجى رمضان الثاني، نعم في هذه الحالة تجب عليها الفدية. الفدية مو تدفعها بعد شهر رمضان مباشرة، وإنما من يجي شهر رمضان الثاني. نعم. إذا دخل شهر رمضان الثاني تدفع الفدية مع رمضان السابق. جيد. أم علي من بغداد تقول إحنا مقبولين في دورة لمدة سنة كاملة، إحنا بالشهر تقريبا من 8 ايام الى 10 ايام نروح لهاي الدوره خارج بغداد. فيقول عندنا الان ايام امتحانات، الامتحانات يوم واحد ونروح نمتحن ونرجع في شهر رمضان، واكو عندنا عطله لمده شهر، هذا اليوم الواحد شنو حكم الصيام فيه؟ هي هنا تجمع يعني ما طول عندها، اذا عندها 10 قالت هي 9 او 10 من 8 الى 10 من 8 الى 10، اذا عندها 10 يعني اذا عندها معدل 10 مثلا 11 ب 9 12 ب 8 عندها معدل 10 فهنا التم زين. اما عندها اذا 8 ولا 9 8 او 9 اذا عندها هنا تجمع بين القصر والتمام، اذا عندها 7 او 6 او 5 فاقل يجب عليها الافطار. في مورد اذا في مورد الجمع او في مورد اذا كان عندها 10 اللي هي وجوب الصوم واتمام الصلاه، اذا شهر واحد ما صارت عندها الكثره يعني اذا كان ما صارت 10 نعم، اذا كان هي عد لمده سنه عندها كثره عندها 10 صادف في شهر من الاشهر هذا ما كان يوم واحد ما عندها عندها كثرة أي فهذا تم الصلاة فيه، تم ويجب عليه الصوم شهر واحد ما يأثر هذا شهر واحد. إذا السنة كاملتين هي تسافر عندها كثرة سفر 10 أيام فشهر واحد أو أسبوعين مثلا أو ثلاثة هذا ما يضر إذا زال عنها العنوان عنوان كثير السفر في هذه المدة القليلة اللي هي شهر. يعني هذا اليوم الواحد إذا يوم واحد بالشهر إذا كان عندها 10 إذا كان عندها 8 أو 9 طبعا تجمع هنا تصوم وتقضي. جيد. عباس أو نعم عباس من زيارة يقول أنا بالحشد بمنطقة السعدية وقاعدين ببيت، هذا البيت مال ناس يعني، من نريد نصلي نطلع من البيت نصلي خارج البيت لأنه خوفا أنه يكون يعني أهله غير راضين عن الصلاة فيه، أما الصيام فماذا نفعل؟ الصيام ما له علاقة بالنسبة للصلاة. الصلاة إما يصلون بإذن من صاحب البيت أو مع الاضطرار، إذا اضطروا خوفا من العدو بسبب حرارة الجو بسبب برودة الجو إذا اضطروا ما يخالف خلي يصلون به أو إذن من صاحب الدار. أما بالنسبة للصوم الصوم صحيح. نعم أحسنت. أبو محمد من بغداد يقول زوجتي علوية عمرها 67 سنة و يعني شالت إحدى الكلى وكذلك المرارة، بالنسبة للصيام يعني وضعها جدا لا يجب عليها الصوم، ما طول هي مريضة وتتضرر من الصوم لا يجب عليها الصوم في هذه الحالة. نعم يجب عليها القضاء إذا تمكنت من القضاء، أما إذا استمر العذر مالتها المرض يعني إلى أن إجى رمضان الثاني فيسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية يومية 3-4 كيلو من الطعام. أحسنت. أحمد من النجف يقول حلفت بالعباس عليه السلام إنه ما أفعل الشيء الفلاني ولحد الآن ما فعلته، هل هناك كفارة مثلا؟ لا هذا ما عليه كفارة، مخالفة هذا اليمين ما يترتب عليها لا إثم ولا كفارة أيضا، هاي اليمين ما تنعقد. نعم هي صحيحة تصح اليمين بالعباس تصح، لكن على مخالفتها إذا واحد خالف اليمين هذا ما يترتب أثر، يعني إذا قال مثلا والعباس مثلا باكر أصوم وما صام ما يترتب على مخالفته أثر يعني لا إثم ولا كفارة وما ينعقد هذا اليمين، مو مثل إذا واحد حلف قال والله سأصوم غدا تالله أو تالله أو بالله أو أقسم بالله أنا أصوم غدا، نعم في هذه الحالة وجب عليه الصوم. إذا ما يعني فقط القسم بالله أي نعم، إذا حنث بي يعني بالقسم مالته حنث باليمين مالته يترتب عليه الكفارة هنا، إذا حنث باليمين إذا كان هذا اليمين بالله سبحانه وتعالى، أما إذا كان اليمين بالعباس عليه السلام أو بالأئمة أو بالنفوس المقدسة أو بالكتب المقدسة أو بالأماكن المقدسة هاي ما تترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة. جيد. سؤال آخر لأحمد من النجف يقول أني عسكري، فديوم قالوا لنا أنه هاي كراتين ما لازم يشيلوها وجبرونا على حمل هذه الكراتين، واني يعني ما كان عندي طاقه لحمل هذه الكراتين الجو حار فاضطريت انه افطر. شنو يترتب عليه على اذا فعلا اضطر هو للافطار يعني بعد ما يقدر يتحمل العطش يعني يسبب يعني الاستمرار على الـ على الـ على الـ عن امساك عن شرب الماء ويعمل هو ويشيل مثل ما ذكر يشيل كارتونات. فإذا ما اضطر وشرب الماء طبعا عليه قضاء وكفارة، أما إذا اضطر إلى شرب الماء بسبب الجهد اللي بذله بحمل هذه الأشياء في هذه الحالة، إذا اضطر يشرب بمقدار الضرورة مو يرتوي ويبقى ممسك ويقضي هذا وما عليه كفارة. أحسنتم. أم أنمار من بغداد يقول أنا مريض وعندي علاج، العلاج في مرحلتين يعني أبلع قرص صعب بالوحدة الظهر وقرص بالليل بالوحدة بالليل، وما أقدر أستغني عن هذا القرص بالوحدة الظهر، فماذا أفعل يعني أصلاً؟ والطبيب ما طول الطبيب يعني فارض عليها نظام دوائي معين، مثل ما ذكرت أنه حبايتين كل 12 ساعة حباية، وهي مضطرة أنه تأخذ الحباية في أثناء النهار. نعم يجوز تأخذ الحباية هذه وتفطر وعليها القضاء بعد ذلك إذا تمكنت من القضاء، وإذا لا المرض مستمر عليها إلى أن إجى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. أم أحمد تقريبا نفس السؤال الأخ أحمد يعني القسم بالأبي الفضل العباس عليه السلام. نعم. إنه ما أروح قسمت إنه ما أروح أسوق، وبعدين هسه جبرت إنه أروح ما ينعقد اليمين وما تترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة، فتقدرين تخالفين اليمين هذا وما يترتب عليه شيء. جيد. أبو منتظر من واسط يقول بالنسبة هناك شهيد استشهد في يعني الحشد الشعبي.